ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. نؤمن بأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا لأنه نص على ذلك في القرآن. والخلة مقام عال عند الله، درجة ما نالها إلا اثنان في هذه الدنيا، وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وكلم الله موسى تكليما، أي أسمع الله تعالى موسى كلامه الذي لا يشبه كلامنا، الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس متجزأ ولا مبعضا، وليس مركبا من عبارات وأحرف، وليس مركبا من أجزاء ولا صوت. هذا كلام الله لا يتصور. فلذلك نقول الله تعالى خرق العادة لسيدنا موسى، وأزال المانع عن سمع موسى، فسمع موسى كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. ومثله حصل لسيدنا محمد في المعراج صلى الله عليه وعلى موسى. ليلة المعراج محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله تعالى الأزلي الأبدي. فإذا من البشر ما أحد سمع كلام الله الذاتي في هذه الدنيا إلا اثنان، محمد وموسى صلى الله عليهما، سمعا كلام الله الذي لا ككلامنا.